رابع واجب في أيام التغيير أيام العشر الذكر. الذكر، الذكر بالله عليكم، لو بنتكلم عن المتعة الذكر، لو بنتكلم عن أحد أعظم أسباب الثبات الذكر، لو بنتكلم عن البركة الذكر، لو بنتكلم عن الرحمة الذكر، لو بنتكلم عن الأجور الذكر. الذكر، الذكر، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، اذكر ربنا سبحانه الله. معروف كان عند رجل يعني بيقص الشارب بتاعه، فهو بيقص له الشارب، انتوا عارفين لما بيتقص الشارب بيبقى يعني جنب الشفه قوي يعني، تمام؟ فهو بيقص عمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى، عمال يذكر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. فالراجل بيقول له كيف اقص يعني، اقص ازاي؟ فقال انت تعمل وانا اعمل. انت في شغلك بتقص الشارب وانا في شغلي. ايه ايه شغلي؟ ذكر الله عز وجل. اعتبر ان ده عمل، ده شغل، ده ذكر مهم، ما ينفعش ان انا ابطله. حتى لو انا بقص الشارب بتاعي، في ناس كانت بتحب ربنا قوي، في ناس بتحب ربنا قوي. عارفين بعض القصص، بعض الناس لو سمعتها تقول لك ايه المبالغه دي؟ لا، مش مبالغه اطلاقا، هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى. يعني كانت رابعه بتقول لصالح، يا صالح من احب شيئا اكثر من ذكره، فهو بيحب ربنا قوي، فما يعرفش يقعد كده. اول ما يقعد كده يفتكر ان هو ما بيذكرش، يندم، يزعل، فتلاقيه على طول لسانه رطب بذكر الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى، هو بيحب يذكره بقى. إن بينه وبين نفسه يعني، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لما يحصل له كده، إيه اللي يحصل؟ لما تبقى قاعد لوحدك وتذكر الله جل في علاه وتشتاق إليه، فعينيك تنزل دموع كده شوقا لله عز وجل. ده الرجل ده أو المرأة دي بيبقى مكانه فين يوم القيامة؟ تحت ظل عرش الرحمن. مش بقول لكم احنا عايزين نتغير؟ والله عايزين نتغير، فرصة كبيرة جدا. ده عمل هتدفع فيه كام؟ يعني هتاخد فيه وقت قد إيه؟ ولا حاجة، لا وقت ولا فلوس ولا مجهود، حب بس، كثر الذكر وتقوى الله. لأن بالمناسبة الذكر، ذكر اللسان وذكر القلب، فلو انت مهتم قوي بذكر اللسان ده شيء جيد، بس تفتكر لو انت جبته من جوه من قلبك الوضع هيبقى شكله عامل ازاي. يعني عشان واحد يذكر ربنا سبحانه وتعالى فعينه تقوم منزله دموعه، لا، ده جاي من جوه، ده جاي من جوه. عشان خاطر كده ما يعرفش يجيب دي الا واحد تقي بجد، الا بنت تقيه بجد. يعني ايه تقي؟ لا، التقي ده يعني اي طاعه يعلم هو ان الله عز وجل يحبها وان ربنا سبحانه وتعالى امره بيها بيعملها، واي معصيه هو يعلم ان الله عز وجل ما بيحبهاش، اي فعل ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبوش ونهى عنه معصيه، خلاص مش هيعمله تاني. طيب لما الانسان بيعمله ايه اللي بيحصل؟ بيخلط القلب. عارفين زي اللي بيكسب فلوس بيشتغل مثلا في حاجه حلال وحاجه حرام، بيبقى ماله مال مختلط. نفس الموضوع لما الانسان بيكون بيعمل مثلا طاعات وبيعمل معاصي كتير، فتلاقي قلب مختلط، في من ده على ده، ما يجيبش المنازل والشعور والفرحة والحلاوة بتاعة الأتقياء. عشان خاطر كده سفيان كان بيقول ما تمتع متمتع بمثل ذكر الله، مفيش حد هيدوق متعة زي متعة ذكر الله عز وجل. عشان خاطر كده حاول انت هتتغير وهتكون من المتقين، انت هتتغيري وهتكوني من المتقين. ان احنا هنكون من المتقين خلاص، احنا هنكون حاجة تانية، احنا عايزين نتغير، احنا هنتوب لله عز وجل، احنا هنركز في ده وهنذكر نذكر نذكر نذكر. طيب يعني نذكر قد ايه؟ طول ما انت قاعد، طول ما انت ماشي، طول ما انت اي حاجة، على طول على طول بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. عندك اذكار الصباح والمساء، طيب ميعادها جيبه، يعني عوض ميعادها فات جيبه. اهم حاجة ان انت ما تفوتش، ما تعودش نفسك ان انت بتفوت. طيب وايه كمان؟ خلاص اذكار الصباح واذكار المساء الموضوع انتهى، اعمل ايه؟ اذكر تاني، ايوه، فين لا اله الا الله؟ فين استغفر الله؟ فين لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ فين بقى الذكر الكتير؟ وفين الاذكار بتاعت النوم؟ وأذكار الاستيقاظ. تعرفين إن في ذكر تقوله لو أنت قمت في نص النوم، يعني في ذكر تقوله قبل ما تنام، وفي ذكر تقوله أول ما تصحى، وفي ذكر لو أنت قلقت تقوله، وفي ذكر لو أنت خارج من البيت، ولو أنت داخل البيت، ولو أنت بتركب مواصلات، ولو أنت مسافر، ولو أنت رايح مثلا داخل السوق. أنت في أذكار كتير، لو أنت خايف، لو أنت داخل على حاجة ومرعوب منها، لو أنت بتستخير بين حاجتين، محتار بين حاجتين، أو في حاجة مش عارف تعملها ولا ما تعملهاش، كل ده في أدعية وأذكار. أنت فين؟ أنت فين من ده؟ عايز بجد تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، الذكر. ويكفيك من حلاوة الذكر انك تستشعر ان الله عز وجل بيذكرك. الله عز وجل يقول فاذكروني اذكركم. بص جمال، فاذكروني اذكركم. انت لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيذكرك، ربنا هيذكرك. وبالمناسبة تذكر ربنا سبحانه وتعالى في نفسك، وتذكر ربنا سبحانه وتعالى في قلبك وفي لسانك، وتذكر ربنا سبحانه وتعالى مع الناس. انت لما تبقى حتى في مكان اتكلم عن ربنا، اقول لك انت لما تتكلم في الشغل قول ربنا من علينا واكرمنا بكذا، ما تقولش واحنا عملنا كذا، لا اذكر ربنا، دخل ربنا سبحانه وتعالى في حياتك كلها. لما تيجي تتكلمي عن اولادك قول لهم والله ده ربنا من عليا بولدين اللهم بارك عليهم. ده الواحد لو بيشتكي يقول سبحان الله ربنا ابتلاني بكذا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرفعه عني. المهم ان انت دايما دايما تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. تيجي تقولي طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني دي مش حاجه وحشه يعني، لا انت بتقول ربنا ابتلاني يعني ربنا اختبرني بدي، اقصد كده ربنا ابتلاني بده يعني ربنا اختبرني بده، وانا بفضل الله وبثبات الله هنجح في الاختبار ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختبره لي، وكمان ربنا هيرفعه عني. اذكر ربنا كتير في كل حاجة، دين، دنيا، اذكار، موظفة، اذكر ربنا سبحانه وتعالى لما تنزل عليك نعمة. طب يعني ايه؟ يعني اقول الحمد لله؟ لا مش بس كده، قول طبعا الحمد لله، بس ان انت تذكر انها من عند الله ده وضع تاني. يعني في فرق ان تجي لك نعمة فتقول الحمد لله، وفي فرق بان انت تقولها وانت مستشعر ومستحضر ومستصحب ان هي من عند ربنا، فبتبقى طالعه من جوه قوي، طالعه من جوه قوي. الشاهد عايزين نتغير مش بس في ايام التغيير ايام العشر، لا احنا هننطلق من ايام العشر عايزين نكون دائما ذاكرين لله عز وجل. ولما نذكر ربنا سبحانه وتعالى هنا على الارض الله عز وجل يذكرنا في السماء، ومفيش فرحه ولا سعادة ممكن توصل لحد أكتر من إن هو يستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى هيذكره. وده هيكون بعد ذكرك، لو ذكرت ربنا سبحانه وتعالى في نفسك ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في نفسه، ولو ذكرته في ملأ يذكرك في ملأ خير منه. قال تعالى تاني دايما حطها قدام عينيك فاذكروني أذكركم. خامس واجب في أيام التغيير مهم جدا، الدعاء. عايزين نتغير يا جماعة في الدعاء، وعايزين نتغير بالدعاء، وعايزين نتغير في التعامل مع الدعاء. وانا عارف الناس كتير تقولك أيوة الدعاء مهم جدا، لا مش مهم جدا وكده. الدعاء من أهم الحاجات اللي انت ممكن تواجه بيها الحياة، الدعاء من أهم الأسلحة اللي انت ممكن تجابه بيها أي شيء فيه صعوبة أو حتى شيء يسير. الدعاء مهم بشكل انت لا تتخيله. خليني اضرب لكم مثال، لو واحد مسافر من بلد لبلد وهو في الطياره حصلت مشكله فلازم ينزلوا في اقرب مطار، فنزلوا في بلد معينه في المطار بتاعها، بس عندهم مشكله ان هم ما يعرفوش يتكلموا اللغه بتاعه البلد دي، وفي مشكله تانية ان البلد دي في الوقت ده كان فيها انقلاب عسكري، والانقلاب العسكري ده خلاص يعني هيخلص كده وهيسيطروا على البلد. لا ده الشرطة كانت موالية للحكومة فبدأت ان هي تخش في اشتباكات مع الجيش. طيب وخلاص كده؟ لا ده كمان البلد دي فيها عصابات كتير جدا، سلاح ومخدرات واجرام وسرقة، وبدأوا كلهم يعجنوا في بعض، وانت بقى نازل في المطار ده ومش فاهم لغتهم وهم بيعجنوا في بعض بيعجنوا، هتعمل ايه؟ مش هفهم حاجة خالص. تخيل بقى في الوضع ده انت معاك رقم تليفون واحد بيتواصل مع كل الناس بلغتهم ولو كلمة عليهم، وتخيل نفسك بتمسك التليفون عشان خاطر تتصل بتبص ما لقيتش الرقم، شعورك ايه؟ خلاص احنا انتهينا انتهينا. طيب لو لقيت الرقم، لا خلاص خلصانا خلصانا، ده انا معايا الرقم بتاع اللي يكلم دول ويكلم دول ويكلم دول وقادر على دول وقادر على دول وقادر على دول واللي احنا مش شايفينهم و و و و. انسى بقى المثال ده ولله المثل الاعلى. انت ماشي في الدنيا في مصاعب كتير محتاج يكون في اتصال، انت ماشي في الدنيا في حاجات مش عندك انت نفسك فيها ونفسك يعني تدوقها، نفسك تبقى معاك، نفسك فيها وصعب قوي ان انت تحققها، بس اللي يملكها انت ممكن تقوله ويجيبها لك. انتوا فاهمين يا جماعة الدعاء؟ الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انت بس ادعي وهو ان شاء الله يستجيب، بس انت ادعي ادعي، يعني مش هينفع تمشي لوحدك، مش هينفع تمشي بطولك وسط كل البلايا وكل المغريات وكل الفتن وكل المصاعب، هتمشي بطولك لازم يكون معاك اتصال، لازم تكون دايما بترفع ايديك وتقول له يا رب يا رب احميني، يا رب اهديني، يا رب كرمني، يا رب جوزني، يا رب اصلح لي زوجي او زوجتي، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الانبياء كانوا بيقولوا يا رب، قول يا اخي بقى شويه يا رب، افهم ده انت فقير هو غني، انت ضعيف هو قوي، انت عاجز هو قادر، ما بتتصلش ليه؟ ليه ما بتتصلش؟ نفسك في حاجه قول له، نفسك في حاجة تبعد عنك قوله، نفسك في مستقبل أفضل قوله، نفسك في أي حاجة قوله، هو معاه كل حاجة وفي قول كن. إزاي تفقد الاتصال ده؟ إزاي ما تتصلش إلا لما يكون يعني الموضوع ملوش حل أصلا؟ هو أنت عندك حل براه؟ ده حتى لو عندك حل ده سبب منه برضو تقوله، برضو تقوله. افهم دي، افهم ان انت ما ينفعش تمشي في هذه الدنيا من غير ما تكون ايديك مرفوعة بتقول له يا رب. وربنا سبحانه وتعالى حي كريم يستحي من عبده ان هو يرفع له ايده ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء، لا لازم الله جل في علاه حي كريم ان شاء الله يستجيب، بس انت ادعي. جميل، اثر ورد عن طاووس بيقول لك ايه، سمعت علي ابن الحسين وهو ساجد في الحجر، الحجر إسماعيل في الكعبة يعني، فبيقول لك سمعته هو بيقول إيه، عبيد هو ساجد وعمال يدعي، بيقول عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. قال فوالله ما دعوت بها، ما دعوت بها إطلاقا في كرب قط إلا كشف عني، ما دعوت بها إطلاقا ولا مرة، ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف عني. بإيه؟ بإن أنا أقول له يا رب، يا رب أنا جاي لك يا رب، يا رب أنا حملي عليك، يا رب اهديني، يا رب اصلح لي حالي، يا رب اغنيني، يا رب سد عني ديني، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. صلح الدعاء، استشعر الفقر وإنك بتمد إيدك للغني، عارف لو جبتها صح. وفي الأوقات بقى لها اللي فيها إجابة زي مثلا بين الأذان والإقامة آخر ساعة يوم الجمعة وأوقات تانية، بس الفكرة كلها فين؟ إنك تدعي وتكون مداوم على الدعاء. وأعجز الناس، أكتر إنسان في الدنيا كلها عاجز، العاجز عن الدعاء. فإياك أن تعجز وتغير حياتك بالدعاء وتغير أنت بالدعاء. مد إيديك وملكش حد إلا ربنا سبحانه وتعالى، تمد إيديك لي يا رب يا رب، وربك إن شاء الله يستجيب.